هذا المايك للكاميرا، الأصل صوتي في ال... احنا بيهمنا قبل. إذن طب إذن ممكن نفصل ونعيد بث تجديد ولا ايش نعمل؟ خلص صوتي الآن طالع. طب إخواننا الكرام الله يكرمكم، أنا حكيت قدام الشباب كلمتين اليوم، إن شاء الله راح نستفيد مع الأستاذ علي فاضل في تعلم مجموعة من مهارات التعليم الإلكتروني عبر التطبيقات المفيدة. أترككم معه حتى لا أعيد الكلام، وصلى الله على سيدنا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب اليوم بدنا نحكي عن مجموعة من المشاريع الدعوية، جزء منها ينقسم إلى مشاريع ممكن نحكي إن هي تتعلق بالمحتوى، وجزء منها ينقسم إلى مشاريع أو أدوات أو برامج يمكن استخدامها في تسهيل حياة طالب العلم من ناحية إزالة المحرمات خلال تصفح الإنترنت مثلا، أو المساعدة في تفريغ بعض الدروس والاستفادة منها وما إلى ذلك. طيب خلينا نبدأ بشكل مباشر. أول شيء عندنا وأشهر شيء ممكن الكل بيعرف عنه هو المكتبة الشاملة. طبعاً المكتبة الشاملة موجود منها موقع، موجود منها برنامج لسطح المكتب يعني بتنزله عندك على الجهاز، وموجود منها تطبيق للأندرويد وللآيفون. فالشخص اللي ما عنده موقع، ما عنده عفواً لابتوب أو كمبيوتر، ما بيقدر ينزل البرنامج وما بيحب يتصفح المواقع من المتصفح الخاص بالموبايل، فممكن ينزل التطبيقات سواء كان الاندرويد او الايفون. ما راح نحكي عن التطبيقات لكن موجوده حبيت انبه عنها. طيب شو هي المكتبه الشامله؟ المكتبه الشامله هي عباره عن مجموعه من الكتب، حاليا صار فيها اكثر من 8400 كتاب تقريبا. هذه الكتب موجود منها نسخ بي دي اف في الغالب، تم تحويلها الى نصوص، فهذا يسهل على طالب العلم البحث فيها، النسخ منها، العزو إليها، بالإضافة إلى نبذة عن الكتاب، المؤلف، وبطاقة الكتاب مثلا، طبعة الكتاب وما إلى ذلك. طيب كيف ممكن نبدأ باستخدام المكتبة الشاملة سواء كان على الموقع أو البرنامج؟ سنشرح الموقع في البداية ثم ننتقل إلى البرنامج. الموقع في البداية هذا هو الرابط الخاص فيه، شاملة.ws. أول ما ندخل هذه الصفحة الرئيسية عندنا في البداية يعني ثلاث كبسات. أول كبسة تصفح المكتبة، إذا نكبس عليها بيودينا على الأقسام الموجودة في المكتبة. المكتبة مقسمة إلى 40 قسم، منها العقيدة، الفرق والردود، التفسير وما إلى ذلك. كل قسم موجود عندي عدد الكتب الموجودة فيه. إذا كبسنا على أي قسم مثلا العقيدة راح يفتح لي كل الكتب الموجودة في هذا القسم. ممكن أبحث في عناوين هذه الكتب ويعني أصل للكتاب اللي أنا محتاجه. مثلا لو كتبنا الفقه الأكبر فمباشرة بيعطيني الكتاب الخاص بالفقه الأكبر، مين المؤلف، ونبذة عن هذا الكتاب. إذا الخط صغير ممكن نكبر، تمام. طيب إذا القائمة كانت طويلة وأنا حاب فقط أطلع أسماء الكتب فممكن أخفي الوصف، فبيكون عندي فقط أسماء الكتب ممكن أطلع عليها. طيب إذا فتحنا أي كتاب مثلا الفقه الأكبر راح يعطيني معلومات هذا الكتاب، فاسم الكتاب، مين مؤلف الكتاب، مين دار النشر، أي طبعة، عدد صفحات، وراح يعطيني شغلة، إما الكتاب مطابق للمطبوع يعني الترقيم الخاص فيه موافق للكتاب المطبوع أو غير موافق. إذا كان موافق معناته أي شيء موجود عندي في الشاملة في الصفحة الحالية هو موجود في الصفحة المطبوعة، يعني أنا لو أرجع الصفحة المطبوعة راح ألاقي نفس هذا الكلام. إذا غير موافق قد يكون الكتاب مثلا هو 50 صفحة بس في الشامل يكون 55، لأنه في صفحات مثلاً انقسمت إلى صفحتين، أو في صفحتين صاروا صفحة واحدة فصار عدد صفحات أقل، فما راح ألاقي الكتاب أو الصفحة نفسها في المطبوعة. تفضل. هاي الفائدة مهمة جداً لإخواننا الباحثين. هسا إحنا في الأبحاث الجامعية أو غيرها لما يطالبك في النظام الجامعي إنك توثق في الأسفل في الهامش من أين أخذت هاي المعلومة، مش لازم توثق في الهامش. الآن إذا كان الكتاب في الشاملة مكتوب تحته موافق للمطبوع أنا مش محتاج أروح على مكتبة الجامعة أجيب الكتاب، خلص أستطيع أن أوثق من المكتبة الشاملة. وهيك إحنا اعتمادنا اليوم في الأبحاث، بدخل بجيب المعلومة مثلا من كتاب الفقه الأكبر وأشوف مكتوب تحت أنه موافق للمطبوع، خلص إذا أستطيع في الهامش أن أوثق أخذته من الفقه الأكبر، مكتوب تحت رقم الجزء رقم الصفحة، هنا ما أحد يعني مشكل عليه. ليه؟ لأنه هو في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع في الواقع. أما إذا كان مكتوب في المكتبة الشاملة غير موافق للمطبوع في الأبحاث المعاصرة لا يجوز توثق من الشاملة، لازم تروح تجيب الكتاب من السوق أو تستعيره من مكتبة، حتى لما توثق توثق من شيء موافق للمطبوع. فهي المعلومة جدا مهمة في التوثيقات في الأبحاث الجامعية سواء ماجستير أو حتى في المصنفات العلمية. نعم. طيب الله يجزيك خير شيخ. بعد ذلك يكون عندي فهرس الموضوعات. طبعا فهرس الموضوعات قد يكون الكتاب يعني عبارة عن الموضوعات مش متداخلة، ما في موضوع تحت موضوع، أو قد يكون في موضوعات مواضيع تحت المواضيع الأساسية. فممكن نفتح أي مثلا صفحة من صفحات كتاب أو أي موضوع، فرح يكون عندي صفحة الكتاب، ممكن أتنقل بين الصفحات، صفحة التالية صفحة السابقة، ممكن أكبر الخط أصغر أشيل التشكيل أرجع التشكيل، وممكن أشارك هذه الصفحة يعني لو بدي أعزو عن يعني في بوست أو شيء من هذا القبيل. طيب هذا لو أنا وجدت الكتاب وبدي أوصل للكتاب مباشرة. نقطة أخيرة، ممكن نبحث في الكتاب بشكل كامل، يعني أنا وصلت للكتاب فممكن أبحث في هذا الكتاب تحديدا. خلينا نكتب مثلا بسم الله نبحث، فراح يعطيني نتائج البحث ضمن هذا الكتاب فقط. جيد، نضغط المزيد فبيعطيني كمان نتائج، ممكن أضغط على أي صفحة ويفتح لي الصفحة اللي فيها النتيجة الشاملة. الموقع يفتح صفحة جديدة، لما يفتح صفحة جديدة هو يحافظ لي على النتائج الخاصة بالبحث، وممكن أستفيد من نتيجة البحث أني أكمل فيها قراءة. طيب إذا بدي أبحث في كل المكتبة الشاملة، مش فقط أنا أدور الكتاب ثم أبحث، نرجع الصفحة الرئيسية، نذهب إلى بحث في المكتبة. بحث المكتبة عندنا ثلاث أقسام، عندنا البحث في المحتوى يعني نص الكتاب، أسماء الكتب لو بدي أبحث عن كتاب معين فقه الأكبر مثلا فيعطيني الكتاب، أنتقل إلى الكتاب زي الصفحة اللي كنا فيها قبل شوي، أو في المؤلفين فلو كتبنا البخاري فبيطلع لي أسماء مؤلفين، أضغط على البخاري أنتقل إلى صفحة المؤلف. صفحة المؤلف يكون فيها أسماء الكتب الخاصة بالمؤلف نفسه. طيب نرجع إلى المحتوى وهو الأساسي. عندنا بحث في كل الكتب، أنا بدي أبحث في كامل كتب المكتبة الشاملة، أو بحث في نطاق محدد. المقصود أني ممكن أحط فلاتر أفلتر على جزئيات محددة في الشاملة، فممكن أختار قسم معين مثلا العقيدة، أو ممكن أختار مجموعة من المؤلفين أو مؤلف واحد أو أكثر، ممكن أختار كتاب أو أكثر، أو ممكن أختار قرن من القرون، يعني هاي الكتب مقسمة حسب القرون فممكن أختار قرن من القرون. طيب خلال البحث طيب الكل بيعرف يبحث، ممكن نكتب أي شيء نحن نبحث عنه ونصل له، لكن في بعض الأمور قد تساعد في البحث. في عنا هذه الأمور نحكي عنها سريعا. الأمر الأول هو إذا حط يعني وضعت نص البحث بين علامتي تنصيص فأنت تبحث عن النص كما هو، يعني مش هيكون مثلا أنت كتبت يجور فهو يعطيك كلمة يجوز، لأنه مثلا قد تكون أنت أخطأت في الكتابة. إذا كتبت يجور بين علامتي تنصيص خلص هذه الكلمة هي اللي تبحث عنها، ما راح يعطيك أي نتائج مقاربة على سبيل المثال. طيب إذا حطينا كلمة زائد قبل الكلمة يعني علامة زائد ثم محمد، فكلمة محمد لازم تطلع في نتائج البحث، يعني ما راح تطلع نتيجة بحث ما فيها كلمة محمد. علامة الناقص تخفي الكلمة من نتائج البحث، يعني لو حطينا ناقص علي ما راح يطلع كلمة علي في البحث أبدا. تمام، هذه فائدة علامة الناقص. أخيرا الأقواس. الأقواس أجمع فيها أكثر من كلمة، مثلا لو فتحت قوس علي محمد سكرت القوس فهذا يعني أن علي أو محمد. طيب شو أستفيد منها؟ زي ما هم حاطين مثال، لما أحط علامة الزائد، نكبر شوي، لما أحط علامة الزائد بعدين أفتح قوس أكتب شرح وكلمة الشرح وكلمة معنى، فبهذا الشكل أنا بحكي للشاملة بدي نتائج بحث فيها كلمة شرح أو الشرح أو معنى، لازم واحدة منهم تطلع. يعني هذا المقصود بالأقواس، أنه زي كأني حطيت شرط أو، ولكن في نفس الوقت حكيت للشاملة لازم واحدة من النتائج، أو عفوا لازم النتائج يكون فيها واحدة من هذه الكلمات. جيد، كذلك ممكن أجمع مع علامة الزائد مع علامة التنصيص، فلما أحكي زائد علامة التنصيص الضرورات تبيح المحظورات علامة التنصيص، فهذا يعني أن نتائج البحث لازم تطلع فيها هذه الجملة. تمام، هو هذا يعود طبعا إلى حسب نوع بحثك. يعني أحيانا أنا ممكن أبحث عن فكرة معينة متوقع إنه بعض المصنفات تعبر عنها بمصطلح، مصنف آخر ممكن يعبر عنها بمصطلح آخر، ممكن فيها ثلاث أربع مصطلحات. ففكرة إنك تضع أكثر من احتمال، هاي فكرة، أو هنا أنت بتريح نفسك إنه هذه المسألة ممكن أجدها في الكتب بهذا المصطلح أو بهذا المصطلح أو بهذا المصطلح، فأنا بحط هاي الاحتمالات الثلاث وإنت دور لي. أحياناً أنا ممكن أبحث عن مش كلمة، عم ببحث عن قاعدة كاملة، إنه هذه القاعدة بخمس كلمات وين أجدها موجودة، فتحتاج لهذا النمط الآخر من البحث. فهو كل شكل من أشكال البحث اللي حكاها الشيخ أنت تحتاجها بحسب طبيعة الوصول إلى المادة، والله أعلم. نعم نعم، الله يجزيك خير شيخ. طيب، هذا فيما يتعلق بالبحث بشكل عام. أخيراً بالنسبة للموقع، في عندنا صفحة تنزيل المكتبة، هذه الصفحة فيها رابط للتطبيقات سواء كان الأندرويد أو الآيفون، وفيها روابط لتنزيل المكتبة في حد ذاتها. طيب، المكتبة للكمبيوتر يعني البرنامج نفسه في منه نسختين، نسخة بيكون فيها الكتب موجودة تمام، حجمها 11 جيجا، هذه حجمها كبير، وفي نسخة بتكون مفرغة ما فيها كتب، فقط البرنامج الخاص بالمكتبة الشاملة، وهذه حجمها 160 ميجا تمام. إذا أنت محتاج كل الكتب وبدك خلاص تريح راسك تنزل كل الكتب مرة واحدة، فنزل المكتبة المشحونة فيها كل الكتب 11 جيجا مرة واحدة. إذا أنت لا والله بدك تنزل المكتبة الشاملة، أنت مهتم بجزئية معينة مش مهتم بكل الكتب وكل المواضيع الموجودة فيها، فأنت بتنزل المكتبة المفرغة ثم بتنزل الكتب اللي أنت محتاجها فقط. كيف بتنزل؟ هلا بنحكي عنها. فلتنزيل البرنامج نفسه يعني البرنامج الشاملة فقط بدون الكتب، تكبس على هذا الرابط ببلش ينزل في البرنامج. الآن بعد التنزيل، بعد التنزيل بيكون عندك هذا الملف شاملة بدين نقطة 1444 نقطة 2، هذا رقم الإصدار، هم الإصدار مرقمين بالأشهر الهجرية. فلما تضغط عليه مرتين بيعطيك هذه النافذة بتحكي فتح. لما تحكي فتح بيفتح لك هذه الملفين، احنا مهتمين بالملف اللي تحت اسمه شاملة، تكبس عليه مرتين، التالي التالي التالي بيتم التنزيل تمام. يعني خطوات تثبيت المكتبة الشاملة على الويندوز بسيطة جدا. نعم يعني الى هنا نعم بيكون يعني انت نزلت المكتبة الشاملة، في نقطة ذكرتها بنحكيها بعدين شوي ان شاء الله تمام. بعد التثبيت بيصير عندي ايقونة المكتبة الشاملة على سطح المكتب، ممكن اضغط عليها مرتين تفتح لي المكتبة الشاملة تمام. طيب، اول ما تفتح هي النسخة اللي نزلناها حاليا نسخة مفرغة ما فيها اي كتاب، فبيطلع لي على اليسار فوق هذا الرقم باللون الاحمر، هذا عدد الكتب اللي مش موجودة عندي في المكتبة الشاملة تمام. فعندي 8406 كتاب مش موجودين، لو أضغط عليه بيفتح لي قائمة الكتب اللي ممكن أنزلها، فأنا ممكن أختار كتب تمام وأنزلها، ممكن أبحث عن كتاب معين، يعني ممكن أكتب اسم كتاب فوق مثلا صحيح بخاري تمام، فبيعطيني صحيح البخاري. عفوا، ممكن أغير طريقة البحث، احنا حاليا طريقة البحث بشكل تلقائي البحث عن الكتب بيكون باسم الكتاب واسم المؤلف، ممكن أغير إلى اسم الكتاب، اسم الكتاب واسم المؤلف والبطاقة، هلأ بنحكي شوية البطاقة، بس ممكن أغير طريقة البحث هون. وممكن لما ألاقي كتاب أضغط عليه وأضغط على هذه النوت فيعطيني بطاقة الكتاب، تعريف بالكتاب، طبعة الكتاب وما إلى ذلك اللي هي هذه، ويعطيني معلومات المؤلف كذلك، وفي نفس الوقت يعطيني باقي مؤلفات هذا المؤلف. يعني هذه الشاشة هذه النوت تعطيني دائما معلومات الكتاب ومعلومات المؤلف ومعلومات أو عفوا كتب المؤلف الباقية. جيد. طيب، بدي أنزل كتاب معين، خلينا نحكي صحيح مسلم، فبختار الكتاب، أنا لقيت الكتاب اللي بدي أنزله بختاره وبضغط على علامة بدء التحميل هذه. طبعا اي كبسه موجوده على الشاشه في الشاملة بس حط عليها الماوس شوي بيطلع لك هذه الكبسه شو بتسوي. يعني اذا احترت هذه الكبسه شو بتسوي، بس حط عليها الماوس شوي بيعطيك هذه الكبسه بدء التحميل تمام. فلما نكبس بدء التحميل يبلش يحمل هذا الكتاب، خلينا نكبس هاي بدء التحميل. طيب، هيك نزل الكتاب تمام. لو ندور على صحيح مسلم الطبعه اللي نزلناها ما راح نلاقيها موجوده، قبل شوي كان في طبعتين حاليا صار في طبعة واحدة، فاحنا في طبعة نزلناها واختفت من الشاشة عندي واصبح عندي طبعة واحدة. طيب، بدي ادور كتب مش بس بالاسم، يعني بدي بالتصنيف، فممكن افتح هذه الصفحة الشاشة الثانية، راح يكون عندي الكتب بتصنيفها، ممكن ادور في كتب العقيدة فقط، ادور في كتب التفسير فقط، ممكن ما بدي الكتب اللي لا توافق المطبوع فبشيل لا يوافق المطبوع، فهو بشيل لي كل الكتب الغير موافقة للمطبوع، أختار فقط كتب موافقة للمطبوع. الكتب الغير مطبوعة اللي هي مخطوطات أو رسائل جامعية أشياء شبيهة بهذا الشيء ممكن أشيلها فيصير عندي فقط الكتب المطبوعة. ممكن أشيل المجلات فيصير عندي فقط الكتب، فممكن أنا أبحث عن الكتاب اللي بدي إياه بالطريقة اللي بتناسبني. أخيرا ممكن أشوف كتب المؤلف، فمثلا لو نبحث البخاري نضغط هذه كلها كتب المؤلف، فأنا قدرت أوصل لكتب البخاري بشكل سريع. تمام، هذا فيما يتعلق بتحميل الكتب المكتبة الشاملة. أخيرا ممكن أضغط على الجميع الموجودة هون، فهو راح كل الكتب اللي مش موجودة عندي يضيفها للقائمة وأبدأ عملية تحميلها. لكن هذا لو أنت منزل المكتبة الفارغة بده 11 جيجا، فبده شوية وقت، يعني أنت كن متوقع أنه راح يأخذ شوية وقت لحتى تخلص عملية التحميل هذه. طيب أوكي، إذا صار مشاكل خلال عملية التحميل في هذه الكبسة إصلاح التحميلات العالقة، يعني هو راح يكون في تحميلات مثلا ما نزلت، النت فصل، صار مشكلة خلال التحميل، فقط تفتح صفحة التحميلات وتضغط هذه الكبسة. طيب إذا أنا نزلت المكتبة الشاملة المشحونة اللي فيها 11 جيجا كتب، هل لما أفتحها راح يطلع لي هذا الرقم؟ راح يطلع لك الرقم لكن رقم أصغر، ممكن يطلع لك 50 10 100، هي الكتب اللي صار عليها تحديثات. والكتب اللي التحديثات بتصير على الكتب الشاملة نوعين، إما أنه يكون في خطأ إملائي، تشكيل ناقص أو تشكيل خطأ فيكون صلحوه، أو أنه في صفحات كاملة ناقصة من الكتاب فبيكون أضافوا نسخة جديدة من الكتاب وممكن تنزلها وتبدأ تستخدمها. فحتى النسخ المشحونة قد يكون في عليها تحديثات صارت بدك تنزلها لما تفتح المكتبة الشاملة. طيب نبدأ الآن في المكتبة الشاملة. الإصدار الجديد المكتبة الشاملة هو الإصدار الرابع اللي موجود قدامكم حاليا، فيه فقط هذه الخيارات. الإصدار الثالث بيشتغل لويندوز 10 فقط، ويندوز 11 ما بيشتغل. الإصدار الثالث اللي هو الإصدار الأقدم كان ممكن تضيف عليه كتب من عندك، عندك كتب بدك تدخلها المكتبة الشاملة تقدر. حاليا هذا الأمر غير مدعوم، مش موجود. المكتبة الشاملة المصدر الوحيد للكتب هو المسؤولين عن المكتبة الشاملة. تمام، طيب نبدأ في هذه الخيارات واحد واحد. أول واحد زي ما حكينا بنخلي عليه الماوس شوي بيطلع لي هذا الخيار، شو هو؟ اختر كتابا، نفتح عليه فبيكون عندي الكتب اللي أنا منزلها عندي في المكتبة الشاملة. ممكن أبحث فيها زي ما حكينا، ممكن أغير طريقة البحث من هون، ممكن أشوف البطاقة الخاصة بالكتاب، ممكن أبحث في الكتب بالتصنيف أو بالمؤلف، هذا كله موجود. ممكن أضيف كتاب على مفضل، يعني في مجموعة كتب بدي أحطها في المفضلة ودائما أرجع لهذه المجموعة فقط. هلا بنشوف كيف ممكن نضيف، ولكن هذا الخيار موجود. مؤخرا هذه الكتب اللي أنا بحثت فيها مؤخرا أو فتحتها مؤخرا فممكن أرجع لها، والكتب اللي أنا منزلها ممكن كذلك أبحث فيها، يعني أني ألاقيها فأبدأ فيها عملية البحث. طيب كيف نبدأ عملية البحث؟ أنا عندي هون صحيح البخاري، بضغط عليها مرتين، مرة ثانية فتحنا اختر كتابا فطلع صحيح البخاري، ضغطنا عليه مرتين فتح لي تبويب جديد، هذا التبويب فيه صحيح البخاري. هذه الشاشة على اليسار عندي فيها التبويبات الخاصة بالكتاب زي التبويبات اللي عندي في الموقع، فهون مقدمة الشارح، بعدين كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان وهكذا، فممكن أتنقل فيهم في هذه التبويبات. على اليسار عندي الصفحة في حد ذاتها، هذا محتوى الصفحة في كتاب صحيح البخاري. ممكن أتنقل بين الصفحات بالأسهم اللي فوق، فممكن أمشي الصفحة التالية الصفحة السابقة بهذا الشكل. ممكن أشيل التشكيل من الصفحة، هون ما عندنا تشكيل أو لا، هي موجود هاي وذلك أن رسول الله، هذه في عليها تشكيل لو شلنا بنقدر نشيله. تمام، كذلك على القائمة اليسار فوق في عندي مجموعة من الكبسات. أول شيء العناوين، هذه حكينا عنها. ثاني شيء عندي البحث في الكتاب، وهلأ راح نحكي عن الواجهة الخاصة بالبحث كمان شوي، لكن المهم أنه أنا لو بدي أبحث في هذا الكتاب فقط هذه الواجهة موجودة عندي، ممكن أبحث فيه بشكل مباشر بدون ما أروح للشاشة الخاصة بالبحث اللي هلأ راح نمر عليها. عندي طبعات أخرى للكتاب، ممكن أنا فاتح طبعة بدي أشوف باقي الطبعات، أقارن مثلا بين محتوى الطبعات. وعندي كتب في نفس تصنيف هذا الكتاب، فتصنيف صحيح البخاري في كتب السنة، ممكن أوصل لكتب في نفس التصنيف أطلع عليهم، ومعلومات المؤلف وكتب المؤلف، فهذه كلها يعني كبسات سهل علي الوصول لهذه المعلومات خلال فتح أحد الكتب. ممكن أشيل هذه القائمة أسكرها إذا أنا بدي أقرأ فقط. طيب إذا عندي هذه العلامة، علامة البي دي اف هذه الموجودة تحت، أكبس عليها بيفتح لي الكتاب بي دي اف، فأنا عندي المحتوى نصي وعندي المحتوى بي دي اف، إذا رحت على الصفحة التالية يفتح لي كمان صفحة البي دي اف التالية وهكذا بهذا الشكل. إذا ضغطت كمان مرة بسكرها. مش كل الكتب في الشاملة فيها بي دي اف، أحيانا الكتب ما فيها بي دي اف، وهلا راح نشوف أمثلة. تمام. آخر شيء ممكن نحكي عنه التعليقات. أنا ممكن هاي الكبسة اللي تحت على اليسار أضغط عليها أضيف تعليق. تمام. أضيف تعليق وأكبس حفظ، هذه الموجودة في الأسفل، فهيك راح يتم حفظ هذا التعليق في هذه الصفحة. لو رجعت لهذه الصفحة ولو بعد 10 سنين راح أفتح ألاقي التعليق تبعي موجود فيها. طيب خلينا نفتح كتاب ثاني ما فيه بي دي اف. هذا الكتاب صراحة مش عارف شو الكتاب بس فهذا الكتاب ما فيه بي دي اف لأنه ما عندي علامة البي دي اف هون. طيب خلينا نفتح كتاب في بي دي اف بس انا مش منزل بي دي اف، لانه انا لما انزل الكتب من الشامله في هذا المكان في مكان التنزيل بتنزل فقط تكست، ما بتنزل بي دي اف، يعني بينزل النص فقط. فلو فتحنا هاي هذا الكتاب حرب الكرماني، اذا الكتاب له بي دي اف انا مش منزله راح يعطيني سهم للتحميل، فهذا السهم لتحميل النسخه المصوره من الكتاب. انزل النسخه المصوره بيصير عندي زي صحيح البخاري عندي النسخه البي دي اف الخاصه فيه. طيب هذا اول تاب خلينا نحكي أول خيار موجود في الشاملة. ثاني خيار عندي هو القرآن الكريم، وهذا سريعا بفتح القرآن الكريم عندي كل الصور، ممكن أبحث في الآيات، ممكن أنتقل في الصفحات، ممكن أنتقل في الصور، يعني كل هذه الأشياء موجودة عندي في الشاملة بشكل تلقائي. ممكن كمان أظلل على بعض النصوص وأضغط رايت كليك، ممكن أنسخ النص، ممكن أنسخ مع العزو، يعني أنا بدي أنسخ هذه الآية ويكون معها الصورة ورقم الآية، فهذا برضو موجود في الشاملة. نعم. شيء آخر، بسم الله، الشاملة تعطي بالرسم العثماني صحيح؟ هلا حاليا هو الخطوط الموجودة ثلاث، خط المجمع وخط الأميري وخط الإملائي. يعني احنا لأنه في الأبحاث العلمية يشترط دائما أنك إذا أضفت آية تكون بالخط العثماني، فإذا كانت الخط العثماني اللي هو موجود في المصاحف العادية الشاملة بتسهل عليك انه خلص تعمل كوبي بيست يعني على ملف الوورد من الخط العثماني الموجود، لكن بعض النسخ ما كان فيها الخط العثماني فكانت تسبب لنا مشكله. ما بعرف اذا الان هي الخط العثماني الموجود في المصاحف هو المعتمد عندهم، لان هذا جدا بيختصر عليك وقت. هذه نعم. عندي طيب. معلومه صراحه لو بدك تبحث في القران عندك بحث في الايات، هذا موجود في الاعلى، وفي كبسه البحث هذه اللي هي زي المنظار هذا التقريب، هذه وين ما لقيتها في الشامله يعني انه انا ممكن ابحث حاليا، اضغط فيفتح لي نموذج البحث وأبحث. زي ما حكينا هلا نحكي عن هذا النموذج كيف ممكن أتعامل معه. طيب شيء بس ما حكينا عنه في الكتب، إنه لو فتحت صحيح البخاري ممكن برضو تعمل تضليل ونسخ، نسخ مع العزو، هذا الأمر برضو موجود في الكتب، يعني مش فقط في القرآن، موجود في الكتب. طيب هيك حكينا عن أول خيارين. الخيار الثالث واللي هو المهم بالنسبة لنا هو خيار البحث. أنا بدي أبحث، نزلت الشاملة، نزلت الكتب، والآن بدي أبحث. البحث بشكل أساسي هاي بتلاقي تحت مجال البحث الحالي جميع الكتب، يعني بشكل تلقائي إذا أنت ما اخترت كتب أو تصنيف أو غيره بيكون البحث في كل الكتب. إذا اخترت كتاب فخلص بصير مجال البحث هو هذا الكتاب أو مجموعة الكتب اللي أنت اخترتهم. طيب نموذج البحث هذا اللي فوق كيف ممكن أتعامل معه؟ الشاملة الصفحة فيها تنقسم إلى 4 أقسام: المتن وهو متن الكتاب الأصلي، مثلا صحيح البخاري الأحاديث، الحواشي هذه إما حاشية مؤلف أو حاشية محقق، فهذه بتكون برضو في الصفحة، هذا جزء من الصفحة. التعليقات هي قد تكون شرح لشيخ على متن شيخ آخر، فمثلا شرح الأصول الثلاثة لشرح لابن عثيمين يكون كلام ابن عثيمين، هذا يسمى التعليقات في الشاملة، والمتن هو متن الأصول الثلاثة الموجود في الكتاب. جيد. والعناوين هي عناوين الكتاب نفسها، فمثلا باب الإيمان، كتاب نزول الوحي، بدأ نزول الوحي وهكذا. فأنا ممكن أستثني بعض الأجزاء من الصفحة في البحث تبعي، فأنا ما بدي أبحث في كلام المعلق، بدي أبحث في متن الكتاب فقط، أو ما بدي أبحث في الحواشي، بدي أبحث في المتن، يعني بقدر يعني أتعامل مع هذه الخيارات زي ما أنا بدي. طيب عندي كمان بحث صرفي. لما أحكي بحث صرفي فهذا يعني أنه أنت لو كتبت أي كلمة الشاملة هتأخذ الكلمة تجيب جذرها وتبحث بالجذر. تمام. فكتبت الرحمن مثلا جذرها رحمة نعم رحمة، فراح يبحث برحمة. تمام. فهذا مفيد في أنك توصل ل يعني ما في داعي تكتب الكلمة بالضبط كيف ما كانت في الكتاب. مراعاة الهمزات، احيانا لما تبحث انت سواء كتبت مثلا الاعلى كتبت همزه او بدون همزه الشامله الاثنين تعتبرهم زي بعض. اذا انت بدك تراعي الهمزه يعني بدك الهمزه تكون موجوده في الكلمه تحط خيار مراعاه الهمزات. مراعاه التشكيل اذا انت بدك التشكيل في البحث لما كتبت تشكيل يكون موجود في النتيجه فبرضه تختار مراعاه التشكيل ومراعاه الارقام كذلك. تمام. بعدين عندي خلال البحث الشامله زي فكره الاقواس اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. في عندي بحث بوا او وليس. تمام. الوا انه انا الكلمات اللي بكتبها هون الواحد 2 3 4 5 هذه اللي بكتبها بدي اياها كلها تطلع في نتيجه البحث. كيف لما حطينا علامات تنصيص في الموقع هي نفس الفكره هون انه هذه الكلمات كلها تطلع في نتيجه البحث. او هي نفس فكره الاقواس قبل شوي اللي في الموقع. فانا بدي اما الكلمه الاولى تطلع او الكلمه الثانيه تطلع او الكلمه الثالثه والى اخره. ليس نفس علامه الناقص. انا ما بدي هذه الكلمه تطلع في نتيجه البحث. طيب بدي انا حطيت خمسة مثلا بدي اضيف بقدر اضيف من هون لا اضافه مربع بحث. فانا لو كبست عليها بصير عندي بدل خمسة صار عندي ستة سبعة اضيف كمان ثمانية وهكذا بقدر اضيف مربعات بحث اكتب فيهم نص انا بدي ابحث عنه. طيب خلينا نبحث الان مثلا في البخاري الاعمال بالنيات. لما كتبت خلينا نشيل هذه قبل ما اكتب كانت علامه البحث مغلقه ما مش ممكن ابحث يعني. الان ممكن نكتب الاعمال بالنيات ونضغط فهيك بحث في صحيح البخاري عن كلمه الاعمال بالنيات. تمام. فاعطاني نتيجتين بحث هذه النتيجه الاولى والنتيجه الثانيه ممكن اتنقل بينهم وممكن اكمل بحث في نتائج البحث هذه. يعني انا بحثت بالاعمال بالنيات الان بدي اكمل بحث في نتائج البحث نفسها مش اني ابحث في الكتاب كامل فقط في هذه النتائج. فتحت على اليمين في عندي كبسه اضغط عليها هذه الكبسه تبحث لي فقط في نتائج البحث اللي طلعت لي ونفس النموذج بالضبط. يعني عندي نفس الخيارات الموجوده في النموذج الاصلي. طيب انا طلعت لي نتيجه البحث هذه وبدي احفظ البحث اللي انا عملته. يعني انا لقيت نتائج كويسه وطيبه وبدي احتفظ فيها مستقبلا بدي ارجع لها. في اليسار تحت عندي اسم لحفظ النتائج اكتب اسم نتيجه بحث مثلا على سبيل المثال واكبس حفظ هون تم حفظ النتائج. الان كمان شوي راح نفتح احد الخيارات فيه النتائج اللي انا حفظتها ممكن ارجع لها واكمل بحث فيها. طيب هذا فيما يتعلق بالبحث بشكل عام. يعني هذه الامور الاساسيه اللي في البحث في الشامله. الان انتقل لجزئيه اخرى وهي لوحه التحكم. لوحه التحكم هذه من خلالها بضيف المفضله. يعني بعمل المفضله اللي قبل شوي حكينا ممكن اختار منها الكتب. فانا بشكل اساسي الشامله تجي بمفضله واحده فيها مجلد واحد. الان لو بدي اضيف صحيح البخاري ككتاب الى المفضله فبختار صحيح البخاري وبضغط على هذا السهم فالان صحيح البخاري اصبح داخل المجلد اللي داخل المفضله. كيف ممكن اوصله؟ يعني لو رحنا على اختر كتابا اللي في البدايه ورحنا على المفضله راح نلاقي انه في كلمه المفضله فوق هذه اول قائمه مفضله عندي ثم مجلد جوا منه صحيح البخاري. تمام. لو رحنا على لوحه التحكم حكينا لا بدي اعمل كمان قائمه فبكبس على هذه إضافة مفضلة تجربة مثلا فصارت عندي. إذا سكرنا ورحنا على اختر كتابا هاي المفضلة فوق عندي المفضلة وعندي تجربة. تجربة ما فيها شيء فاضي لأنه ما حطيت فيها شيء. أنا مفضلة فيها صحيح البخاري داخل المجلد فممكن أتعامل مع كل هذه. طبعا هو أنت ما بتحتاج تعمل مفضلة. مثلا أنت الآن داخل في بحث تمام وأنت بحثك كله على 20 كتاب واحد في العقيدة واحد في الفقه واحد في علوم القرآن كل بحثك يعتمد على هذه الكتب. فحتى كل ما تدخل المكتب الشامل بدك تبدأ تبحث عن الكتب من جديد تتعب. فأنت بتجمع والله أنا بعمل بحث جامعي في هذا الموضوع ومحتاج هذه العناوين. فأنت من البداية راح تجمع كل هذه العناوين وأسماء الكتب وتحطها في قائمة المفضلة. فبتصير لما بدك تبحث خلص أنا بحث ضمن هذه الكتب اللي منها البحث تاعي مش في كل المكتب الشامل. نعم. الله يجزيك خير. فبهذا الشكل ممكن ارجع المفضله وزي ما شرح الشيخ ابدا ابحث فيها. نعم. نعم هلا بنحكي عنه ان شاء الله بس ممكن لكن يعني هلا خلينا نحكي عنه. تمام. طيب التاب اللي بعده او الخيار اللي بعده بيانات المؤلفين والكتب. فانا عندي هون بيانات المؤلفين ممكن يعني اشوف هذا المؤلف ترجم عنه. بيانات الكتب ممكن اختار كتاب واشوف البطاقة الخاصة فيه، البطاقة فيها دار النشر، الطبعة وما إلى ذلك. الكتاب لما يكون باللون الأسود الغامق هذا يعني أنه الكتاب منزل عندي، باللون الرمادي معناته الكتاب مش منزل عندي على المكتبة. وعندي نبذات، نبذات عن الكتب، فمثلا تفسير مجاهد هذه نبذة عن هذا الكتاب. طيب، هذه الخيار هو خيار الحفظ، فأنا لما أفتحه بيكون عندي نتائج البحث المحفوظة، هذه نتيجة البحث اللي حفظناها قبل شوي، إذا أضغط عليها بيرجع يعطيني نفس النتائج اللي كانت عندي. جيد؟ طيب، هذا الخيار أنتوا لو لاحظتوا قبل شوي أنا كل مرة أفتح تاب وأسكر، أفتح تاب وأسكر، بس أنا ممكن أفتح أكثر من تاب مع بعض. يعني لو فتحنا القرآن بعدين فتحنا اختر كتابا واخترنا كتاب صحيح البخاري، أصبح عندي 2 تابس، فأنا ممكن أفتح 10 تابس فيهم 10 كتب أبحث فيهم مع بعض، ما في مشكلة في المكتبة الشاملة، هذا الشيء موجود. هذا الخيار يكون متفعل لما يكون في عندي تابس موجودة مفتوحة. يعني إذا بفتح عليه ممكن أقسم الشاشة عندي، أقسمها إلى جزئين، أقسمها رأسيا فصار عندي القرآن في جهة وصحيح البخاري في جهة، ممكن أقسمها أفقيا فصار عندي صحيح البخاري فوق والقرآن تحت، أو أني أرجع مساحة واحدة فخلص صاروا كلهم تابس جنب بعض. ممكن التاب الحالية هذه تاب القرآن مثلا أفصلها إلى تبويب مستقل فأتحكم فيها لحالها، ما في داعي تكون في التاب جوا الشاملة. فهذا الهدف من وجود هذا الخيار. طيب، بعد ذلك عندي خيارات خاصة بالشاملة. أولا الخطوط، أنت ممكن تنسق الخطوط اللي تعجبك في المكتبة الشاملة، وعندك خط لكل شيء، يعني خط نصف صفحة، خط الحواشي، خط تعليقات، أنت بتختار الحجم ونوع الخط اللي بيناسبك. الألوان كذلك ممكن تتحكم في كل شيء. خط نسخ الآية ممكن، هذا شيخنا اللي أنت ذكرته قبل شوي، أنه أنت ممكن تنسخ الآية بخط معين، لما تحط هذا النسخ في الوورد يعطيك هذا الخط إذا هو نازل عندك يعني، فممكن تختار شو الخط اللي بدك تنسخ فيه الآية. النسخ والعزو، لما أنت عملنا تطبيق قبل شوي عملنا نسخ، ممكن تختار طريقة النسخ هذه أو العزو خلال النسخ كيف تكون. فإحنا تحت عندنا مثال هون، فممكن أحكي أنا ما بدي أحط علامات تنصيص على المصدر، أو أني بدي أحطهم. يعني لاحظ تحت المثال كيف بتغير، ممكن أحط ممكن أشيل. رقم العزو، هل بدي أحط له أقواس ولا لا؟ هل بدي أحط معكوفين للعزو كامل أو لا؟ هل العزو بدي يكون قبل النص ولا بعد النص؟ يعني هو حاليا موجود قبل النص، ممكن أحطه لا أنا بدي بعد النص. فأنا ممكن أحط يعني الخيارات الخاصة بالعزو الخاصة فيه، وخلص دائما لما أعمل نسخ بيكون بنفس هذه الخيارات. عرض الكتاب ممكن أختار منها أنه دائما لما أفتح كتاب يعرض لي معه البي دي اف أو المصور منه بشكل تلقائي، مش لازم أكبس الكبسة وأفتح، تمام. وهنا ممكن تتحكم أنت المصورات تطلع جنب الكتاب فوق الكتاب، يعني هذا أمور ممكن تطلع عليها. إعدادات أخرى، هذه مثلا كم مربع بحث بدك، هنا الباي ديفولت أو التلقائيين بيكون 5، ممكن تزيد يعني في الشاشة الخاصة بالبحث بدك هون يكون أكثر من 5، يكون دائما 10 مثلا، فتقدر تتحكم فيها. في بعض الخيارات الثانية ممكن تطلع عليهم، يعني مش أشياء. نعم، مجلد المصورات أخيرا، هذا ممكن سألت عنه قبل شوي، أنك تفتح مجلد المصورات تعمل فتح، تمام، فبيعطيك المجلد اللي فيه البي دي اف، يعني بيفتح لك المجلد اللي فيه البي دي اف تبع الشاملة. فتفتح مثلا البخاري، صحيح البخاري تحقيق البغة، فبيلاقي عندك 2 بي دي اف. لما تلاقي 2 بي دي اف، هلا في انواع، اما الكتاب الغلاف تبعه موجود في بي دي اف وباقي الكتاب في بي دي اف ثاني، او انه الكتاب اكثر من مجلد ففي اكثر من بي دي اف. فالاول هذا المفروض هو بس ممكن هذه المقدمة، وهون بيكون باقي الكتاب على الأغلب. فأنت بدك تشوف شو البي دي اف اللي فيه المحتوى الخاص بالكتاب أنك تطلع عليه، تمام. هذه بالنسبة للمصورات. أخيرا التعليقات، التعليقات اللي بتكتبهم إذا أنت خايف عليهم مثلا ممكن تعملهم حفظ، حفظ التعليقات، تكبس حفظ فبيعطيك ملف .pk، هذا ملف تحتفظ فيه عندك مستقبلا، نزل المكتبة الشاملة مرة ثانية جيب هذا الملف اكتب إضافة التعليقات، بيقول لك اختار الملف الـ .pk اللي كان عندك من قبل، بيرجع لك تعليقاتك للمكتبة الشاملة مرة ثانية، تمام. طيب، وأخيرا هذه نسخة المكتبة الشاملة اللي عندك، وإذا حدا بده يتبرع للشباب في المكتبة الشاملة يعني الأمر مفتوح إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة للمكتبة الشاملة. الآن من باب الفائدة، يعني أنا كطالب علم تقول لي أنا مش باحث، هل بتفيدنا المكتبة الشاملة؟ حقيقة جدا مفيدة. من فوائد المكتبة الشاملة كان مثلا المشايخ يقولون لنا الأصل طالب العلم في المرحلة الأولى من حياته لازم يتعرف على أبرز الكتب العلمية المكتوبة في الحقول المعرفية. يعني كان يقولوا لنا روح ادخل على مكتبة عامة، روح على قسم العقيدة، شوف شو في عنوان كتب عقيدة بدون ما تقرأ، بس شوف شو في عنوان كتب عقدية، أسماء مؤلفين، ادخل على كتب المذهب الحنفي، شوف شو أبرز الأسماء الموجودة. هذا بحد ذاته ترى هو شكل من الأشكال يعني التغذية المعرفية. بكرة بتكون في مجلس يذكر أمامك اسم كتاب، تتذكر آه والله هذا كتاب أنا شفته في المكتبة إلى الحنفية، هذا كتاب. يعني عيب أنت عم مجلس علم عم يذكر أمامك أسماء كتب وأنت ولا لك دخل في الأسماء. أنا بديش أكون الفحوى، بس على الأقل المعلومات الأساسية إني عارف والله هذا كتاب عقيدة. بعض الأسماء تشكل، ترى بتفكر إنه كتاب قراءات بيطلع كتاب عقيدة أو كتاب عقيدة بيطلع قراءات. فجيد إنه يكون عندك في أول سنة سنتين من الجامعة وحياتك الشرعية دخول على المكتبات بشكل دوري حتى فقط تتصفح أسماء الكتب. هون المكتبة الشامل وفرت علينا وقت، خاصة للأخوات. بروز الأخت تستحي تروح على مكتبة عامة، مكتبة جامعة، وتبدأ تلف بين الرفوف، إيش ممكن تعمل؟ وهذه إلى الآن أنا أستفيد من هذه الفكرة، خاصة مع قضية التنزيل ومعرفة كل المستجدات. بدخل على المكتبة الشاملة، بدخل على تصنيف العقيدة، يا أخي خليني أشوف شو في كتب. يعني أنا بديش أبحث، أنا بس بدي أشوف شو أسماء كتب في العقيدة موجود في المطبوعات. بكتب العقيدة بيطلع لي حوالي 300 عنوان كتاب، بصير أشوف والله هذا عنوان كهذا لله لك، هذا لابن بطة، هذا لفلان، هذا لفلان. بمرر أسماء الكتب على ذهني، حتى كتب المخالفين، والله أنت طالب شافعي أو حنبلي، يا أخي خليني أشوف شو في كتب معروفة في المذهب ومطبوعة اليوم. المكتب الشاملة بتعطيه لك، تدخل على الفقه الحنبلي بتشوف حوالي 60-70 كتاب، بتعرف شو أبرز أسماء الكتب الموجودة اليوم في المكتبات العامة. ففكرة التعرف على التراث الإسلامي هذا جدا ممتاز في المكتبة الشاملة وبأسرع وقت. يعني لا تروح على مكتبات عالمية ولا تلفلف بين رفوف، بتختصر عليك. أنت كم رقم الكتب الحكيت كان فيها كم كتاب؟ 8400 الآن. 8400 فيش، أنا أظن في إشي أعلى من هيك. في مكتبات ثانية الذهبية وال يعني نسخ، يعني في مكتبات بتوصل لعشرين ألف. فأنت لما يقول عندي أنا 10,000 كتاب من كتب التراث موجودة أمامي، أخي والله مخزون عظيم إني أتعرف عليه. أيضا التعرف على كتب العلماء، يعني مثلا أنا بدي أتعرف على البخاري، إيش كتب البخاري مؤلفات؟ أحيانا ممكن يكون دكتور جامعي طلب منك قال لك يا عمي شوف لي البخاري إيش عنده مؤلفات. أنت بتختصر على نفسك، بس أكتب حسب المؤلفين، أكتب بدي البخاري، بعطيك عناوين كتب البخاري الموجودة، أكتب ابن تيمية حتى تعرف مثلا شو حجم عطائه، شو المواضيع اللي بحثها ابن تيمية في حياته من باب المعرفة. بعطي أكتب ابن تيمية، بعطي كل أسماء كتبه. فهذا أيضا تعرف على كتب العلماء والأئمة. طب أحيانا أنا إيش بستفيد؟ والله في كتاب حكى الشيخ أو حكى أستاذ أو شيء، حاب يعني لفتني عنوان الكتاب وحاب أشوف بس الفهرس تاعه أو العناوين اللي أو أبوابه. زي ما حكى الشيخ بتدخل على اسم الكتاب تكتبه، الشامل بتتيح لك على اليمين إنك تنظر العناوين، باب كذا باب كذا باب كذا. فبصير أنا أعرف والله هذا الكتاب آه هيك بوب صاحبه ورتبه بهاي الطريقة. بس خلال دقيقتين ثلاث بتكون أنت عرفت كيف بني الكتاب وإيش الأبواب والمواضيع التي يتطرق لها بدون ما أقرأ، فقط من خلال قائمة الفهرس الموجودة على اليمين. فضلا برضو زي ما حكى بعطيك أحيانا بطاقة بالمؤلف، حياته ولادته وفاته، فأنا بتعرف على كثير من المؤلفين. لأنه بعض الطلاب خلص رابط إن المكتبة الشاملة ما بستفيد منها إلا البحث، لا، حقيقة لها فوائد عظيمة جدا في الوصول لأسماء كتب، أسماء مؤلفين، طبيعة المؤلفات الموجودة. فضلا برضو مثلا كتب مش موجودة في الساحة العلمية اليوم كفي مكتبات البلد، زي ما حكى الشيخ ممكن أنزله PDF من المكتبة الشاملة وأروح أطبعه وأستفيد منه شخصيا، مش تروح التاجر فيه بس تطبعه إليك وتستفيد منه شخصيا ما دام موجود على المكتبة الشاملة. فهي توفر لي اقتناء أيضا كتب بجوز أنا ما معي مال أشتريها أو أصلا هي مش موجودة في بلدي، بنزله PDF وبطبعه بصير إلي كتاب أقرأ فيه. فحقيقة فوائدها عظيمة جدا. لذلك يعني الأصل اليوم في طالب العلم لازم تكون عندك المكتبة الشاملة، لأنها هي المحرك الأكبر استعمالا في البحث العلمي في واقعنا المعاصر. نعم، الله يجزيك خير شيخنا. آخر نقطة في لوحة التحكم، هذه نسينا نحكي عنها. الكتاب احنا حكينا كيف نجيب PDF، بس في كتب ما فيها PDF، ما فيها نسخة PDF في المكتبة الشاملة. ممكن نكبس على تصدير الكتب محددة، يعني اختار انا البخاري مثلا واكبس تصدير، فهو راح يعطيني ملفات HTML. HTML يعني ممكن افتحها على المتصفح، بس هلا يخلص اكبس عليه مرتين يفتح المتصفح، بصير عندي الكتاب على المتصفح. كملفات، مش بي دي اف لكن ملفات نصيه ممكن اقرا منها. يعني هو خلص الان، هاي صحيح البخاري، اعطاني هذه الملفات تمام، اكبس على المقدمه صار عندي الكتاب كصفحه انترنت يعني، فممكن ابعثه لحدا اخزنه عندي يعني كل هذه الامور تمام. واخر نقطه، انا بدي ابحث بشكل سريع، ما بدي افتح البحث، عفوا ابحث افتح البحث واختار الكتاب مش عارف شو. هاي فوق على اليمين، على الشمال عندك بحث في جميع الكتب، فانت بتكتب ويبحث لك على كل الكتب اللي عندك في المكتبه الشامله. هذا فيما يتعلق بالمكتبه الشامله. نعم مش سامع. صح والله منيح انك ذكرت. طيب، هذه الخاصية بحث باللواصق تسمى تمام. البحث باللواصق المقصود فيها، وأنا ببحث ممكن بدي أشكال للكلمة مختلفة، أنا عارف مثلا الكلمة في النص، يعني زي هون مثلا عندي صيام تمام، بدي يطلع لي الصيام وصيامهم وصيامكم، يعني بدي كل هذه الأشكال من الكلمة تطلع، فأنا ممكن أحط قبلها نجمة وبعدها نجمة. النجمة تعني أنه حرف أو أكثر قبل هذه الكلمة وحرف أو أكثر بعد هذه الكلمة تمام. فلما أحط نجمة صيام نجمة بصير صيام تطلع ومعها الصيام صيامهم كل هذه الأمور. ترى هذه مهمة جدا، كانت تصير معنا أحيانا، أنا هنا الآن استفدت منه، إنك في كلمة بدك إياها بس مش عارف كيف كتبها بالضبط المؤلف، هو حطها بقل التعريف ولا بدون التعريف، وإنت بتقعد تبحث فوق الساعة ومش راضي تطلع نتائج ومش راضي تطلع نتائج، وبعدين هاي الفكرة سبحان الله بتريحك، إنه أنت هاي الكلمة بغض النظر كيف كتبها وحط التعريف ما حطش زاد ها قبلها، جدا مهمة وراح تفرق معك كثير. هاي فكرة النجمة قبل الكلمة وبعدها، لأنه مش دائما تزبط معك، أنت ممكن متخيلها قال بدون التعريف بيطلع هو كاتب التعريف أو حاط هو هاء، وأنت يا أخي والله الكلمة هاي في الكتاب هذا بس مش اشترط تطلع، لأنه أنت ناسي أنه فيها أو مش عارف، أو تكون النسخة الموجودة هنا مش النسخة اللي عندك. يعني أحيانا هي في اختلاف النسخ، قد تكون نسخة مثل اقتضاء الصلاة المستقيم مش وجدنا اختلاف النسخ، أنا عم بدور على الكلمة على نسختي بس مش موجودة هون، فأنت بتشك كيف مش موجودة ما أنا قارئها في كتاب، أحيانا في اختلاف في المخطوطات. فهذه فكرة النجمة جدا ممتازة في اختصار الوقت، أنا بتخرج لك كل الاحتمالات المتوقعة. صحيح، وكذلك النجمة ممكن نحطها في النص، يعني إذا حطينا صاد نجمة ميم فكلمة صوم صيام صائم هذه كلها راح تطلع معك نتائج البحث، لأنها النجمة معناها حرف أو أكثر، فأنا بحط مكان الحرف أو أكثر هذا أنا مش عارفه نجمة، فالمكتبة الشاملة بتتعرف عليه. كذلك في علامة استفهام، علامة استفهام النجمة حكينا حرف أو أكثر، علامة استفهام تعني حرف واحد، فلو حطينا صاد علامة استفهام ميم هذا يعني أنه أنا بدي إما صوم أو صام، لأنه مش عارف شيخنا ممكن يكون في كلمات ثانية فيها صاد وميم وحرف واحد في النص أي بس يعني بس المقصود أنه هي حرف واحد، علامة استفهام حرف واحد. هو هون حاط مثال انه ذال علامه استفهام على استفهام جيم، ف ذؤوج وذريج ممكن مش عارف اذا هي الكلمات تنطق، بس انه هذه الكلمات تطلع معك انه لازم يكون في ذال بعدين حرف حرف بعدين جيم. فهذه نوعين اللواصق اللي ممكن تحطهم، اما النجمه او علامه استفهام. ما انت حسب انت اخترت كتاب ولا في كل الكتب، يعني انت النجمه والعلامه الاستفهام ما لها دخل، انت ما بتحددك وين الكتاب، انت بتختار الكتاب وبتبحث فيها يعني عادي تمام. طيب اخر ملاحظه، المكتبه الشامله مش هي المصدر الموثوق 100% في الكوكب، فانت ممكن تلاقي الكلمه عندك في المكتبه الشامله قد يكون فيها ضبط تشكيل خاطئ، قد تكون الاملاء خاطئه، قد يكون في صفحه مش موجوده في الكتاب اصلا، لهيك ما شاء الله يعني الشباب شغالين انه دائما في تنقيح وتحسين في المكتبه الشامله، فاذا لقيت كلام وبعدين حدا قال لك لا الكلام مش موجود في الكتاب فيعني لا تفكر انك جايب الكتاب من مؤلفه، المكتبه الشامله فيها اخطاء فيعني خذها بحذر تمام. الحمد لله هنا المكتبه الشامله. نعم طيب، التطبيقات الثانيه في مجموعه مشاريع تسمى نقاية تمام. هذا رابط الموقع الخاص فيهم نقايه.com، انا بتمنى الكل ياخذ الرابط ويتابعهم على التليجرام، يعني عندهم مشاريع كثيره ونشيطين جدا. يعني احنا بدنا نحكي عن بعض المشاريع الخاصه فيهم مش كل المشاريع، عندنا ثلاث مشاريع ممكن نحكي عنهم بشكل سريع. اول شيء الباحث القراني، هذا في منه تطبيق اندرويد تطبيق ايفون وموقع، فاحنا ممكن نفتح الموقع بشكل سريع. البحث القرآني فيه كل شيء يتعلق بالقرآن، سواء تفسير، علوم، مصاحف، معاجم، بدك تبحث في القرآن عن جذور معينة، كل شيء متعلق بالقرآن موجود. فمثلا التفسير ممكن أبدأ أكتب الرحمن على العرش استوى بهذا الشكل، فهو لحاله بيعرف أنه هذه الآية الآية 20 الآية 5 في سورة طه، تمام؟ فبيعطيني هذه الآية وين وردت في التفسير. فمثلا تفسير جامع البيان أفتح بلاقي عندي الآية وتفسيرها، تمام؟ بدي الآية التالية آية سابقة بتحرك عادي، تمام؟ بأفتح تفسير ثاني القرآن والتدبر وعمل مثلا، فبلاقي هذا تفسير الآية موجود هون، تمام؟ التفسير مقسمة حسب أجزاء، يعني في تفسير أمهات، في تفسير عامة، معاصرة، موسوعات، جمع الأقوال، يعني حسب التصنيف التفسير بيكون موجود عندك في الموقع. كذلك علوم القرآن، فمثلا غريب ومعاني، إعراب ولغة، قراءات، كل هذه المواضيع مقسمة حسب الآيات في الموقع. فبس تكتب الآية اللي بدك إياها بيفتح لك الكتاب اللي فيه معلومات هذه الآية. فمثلا إعراب ولغة، تفتح الإعراب ميسر تلاقي الآية مع إعرابها، تمام؟ إذا الإعراب هذه الآية مش موجود في الكتاب ما راح يفتح لك الكتاب أصلا، يعني هاي بتلاحظ إنه هذه الكتب لونها رمادي مش مفتوحة، فهذا أنت بخلص بتريح حالك إنه هذا الكتاب مش جايب سيرة هذه الآية، تمام؟ مصاحف، لو بدي مصاحف في القراءات، بدي بروايات مختلفة، يعني كل شيء موجود بالنسبة للمصاحف. وأخيرا معاجم، المعاجم أنت بتبحث بالجذر، بتكتب يعني رحمة، فبيطلع لك في أكثر من معجم، فتفتح بتلاقي الكلام عن هذا الجذر. أخيرا ممكن تبحث في القرآن بأكثر من طريقة، فمثلا ممكن تبحث بالجذر فرحمة، بعدين راح يعطيك الآيات اللي ورد فيها هذا الجذر. طيب بعدين بدي الجذر يكون مثلا الإعراب مرفوع، فراح يعطيك الآيات اللي ورد فيها الجذر مرفوع، تمام؟ فأنت هذا بيسهل عليك البحث أو بيخليك توصل لجذور مختلفة يعني بوقت قصير في كل آيات القرآن. فهذا ما يتعلق في الباحث القرآني. الباحث الحديثي في منه أندرويد تطبيق، في منه موقع. فلو فتحنا الموقع هو بحث في الموسوعة الحديثية للدرجة السنية، وهلا رح نحكي عن الموسوعة الحديثية، لكن أسلوب البحث مختلف قليلا وأسرع شوي. فمثلا ممكن نحكي نفس الشيء الأعمال بالنيات، فمباشرة وأنت بتبحث راح يبلش، أو أنت تكتب يبلش هو يبحث ويعطيك النتائج، فبيعطيك الحديث نفسه إذا في شرح له أو شرح لحديث مشابه فممكن تكبس فيعطيك الشرح، ممكن تنسخ، يعني كل هذه الأمور موجودة. ممكن تفلتر النتائج حسب حكم المحدث، المحدث مين هو، عفوا حكم الحديث مين المحدث، الكتاب، منتهى الحديث، هل هو مرفوع، قدسي وما إلى ذلك. فممكن تفلتر كل هذه النتائج في الباحث الحديثي. أخيرا من مشاريع نقاية موقع تراث، تمام؟ تراث هو بحث في المكتبة الشاملة كذلك، لكن على التطبيق أو على الموقع الخاص فيهم الأمور يعني سلسة أكثر، خلينا نحكي. فأنت عندك الكتب المؤلفين والأقسام، هذه ممكن تبحث فيها، بس عندنا البحث العام ممكن تبحث نفس الشيء الأعمال والنيات، فمباشرة يبلش يبحث ويعطيك النتائج، فهو أسرع شوي، والتجربة مختلفة عن موقع الشاملة أنه يعطيك نتائج ثم تكبس يفتح لك صفحة ثانية، أنت كل شيء عندك موجود في صفحة واحدة. ممكن كذلك تحط بعض الفلاتر وتفتح الصفحة، فمثلا إنما الأعمال والنيات تفتح فيفتح لك الصفحة. طريقة فتح الكتاب في تطبيق تراث برضو فيها نوع من خلينا نحكي السهولة، إنه أنت بتنزل كل ما تنزل بيفرجيك صفحات الكتاب، يعني زي كأنك فاتح البي دي اف فعليا، لكن هو نص، فكل ما تنزل بيعطيك الصفحات بهذا الشكل، فهذا الأمر أسرع من أنك تظلك تكبس الصفحة اللي بعديها الصفحة اللي قبلها وما إلى ذلك. طيب بدي أبحث في الكتاب، أنا فتحت صفحة الكتاب بدي أبحث فيه، فبتكبس كنترول اف على الكيبورد فيفتح لك البحث فوق، ممكن تبحث في الكتاب نفسه بهذا الشكل انتر، فبعطيك نتائج البحث ضمن هذا الكتاب فقط. ممكن تبحث في العناوين الموجودة في الكتاب، يعني كل هذه الخيارات موجودة في تطبيق تراث أو موقع تراث. طيب هذا بما يتعلق مشاريع النقاية، وعندهم مشاريع ثانية كثير، أنا صراحة بنصح الكل أنه يطلع على الموقع تبعهم. نعم تراث، نعم صحيح تراث. إذا بتلاحظ لما تفتح الكتب ممكن تنزل الكتاب في علامة تنزيل، إذا نزلته تراث بيفتح بدون نت، حتى لو ما عندك نت تفتح الموقع بيفتح عندك بدون نت، تقدر تبحث فيه وتستعرض الكتاب، تمام؟ فهذا أمر مفيد كذلك في تراث، مش موجود في موقع المكتبة الشاملة. الله يجزيك خير شيخ عمر. طيب اللي بعده الدرة السنية. الدرة السنية عندهم موسوعات كثيرة وأظن هي مشهورة عند الجميع يعني، لكن حبينا نمر على موسوعتين، موسوعة التفسير موسوعة الحديثية. موسوعة التفسير فيها التفسير حسب السورة، فأنت بتفتح مثلا سورة الفاتحة بتلاقي أسماء السورة، فضائل السورة، بيان المكي والمدني منها، مقاصد السورة، موضوعات يعني مواضيع عامة أو أشياء عامة عن السورة نفسها. ثم قرأت أنت هذه الأشياء، من على اليسار تختار الآيات اللي بدك تفسيرها، فتفتح من 1 إلى 7 بتلاقي في معنى إجمالي أو تفسير إجمالي لهذه الآيات، ثم غريب الكلمات، مشكل الإعراب، بعدين تفسير الآيات واحدة واحدة، فتقدر تمر على تفسير الآيات بشكل سريع. بعدين في فوائد تربوية، فوائد علمية وما إلى ذلك. طبعا تقدر تتنقل بين صور القرآن، مثلا تقدر تختار سورة البقرة فيطلع عندك الآيات تفسير مثلا من 91 إلى 93، فبيطلع عندك بهذا الشكل. طيب عندنا كذلك الموسوعة الحديثية، هي نفس تطبيق الباحث الحديثي لكن التجربة تختلف شوي. لو بحثنا عن مثلا الأعمال بالنيات، فتبحث راح يعطيك بحثين أو نتيجتين بحث، نتيجة لغير المتخصص ونتيجة للمتخصص. المتخصص قد يكون فيها أقوال تحتاج إلى علم شرعي، فهم أكبر لبعض الكتب. غير المتخصص هذه للعامي أكثر، زي حالاتي أنك تشوف النتائج منها ما بيكون فيها إشكاليات كبيرة في الحكم على الحديث وما إلى ذلك. لما يطلع لك الحديث تقدر تفتح حديث مشابهة تضغط عليه فبعطيك أحاديث مشابهة لهذا الحديث، أو شرح الحديث فيفتح لك شرح الحديث، أو أن يكون شرح حديث مشابه، يعني أحيانا بيكون شرح حديث مشابه أو شرح الحديث نفسه. أخيرا في الموسوعة الحديثية بتقدر تفلتر بأكثر من طريقة، فأنت طريقة البحث بدك جميع الكلمات تكون موجودة في الحديث أو أي كلمة اللي أنت حطيتهم، أو بحث مطابق يعني نفس اللي أنت كتبته بدك يكون موجود في الحديث. ممكن تشيل كلمات من نتائج البحث فتحط كلمات ما بدك إياها تطلع أصلا. ممكن تحدد نطاق البحث، هل بدك جميع الأحاديث ولا أحاديث مرفوعة، نفس الكلام اللي كان موجود في الباحث الحديثي. كذلك درجة الحديث صحيح ضعيف حسب الإسناد. ممكن تختار المحدث، ممكن تختار الكتاب أو الراوي. شغلة واحدة، الراوي مش زي الكتاب، الكتاب يعني تفتح بتلاقي قائمة فيها الكتب، المحدث تفتح بتلاقي قائمة فيها المحدثين. الراوي لازم تكتب مثلا لحتى يبلش يعطيك مجموعة الرواة الموجودين فتختار منهم واحد وتبحث. تمام، هذا فيما يتعلق بالموسوعة الحديثية. طيب ننتقل الآن إلى برنامج يساعد في تفريغ المحاضرات والدروس من يوتيوب. إذا رحت على هذا الرابط، وإحنا راح نعطيكم الروابط يعني كلها إن شاء الله بعد قلب اللغة التفريغ. أيوة هذا الرابط تفتح عليه. تمام، راح يطلع لك كلام كثير وخيارات كثيرة، أنت ممكن بس بدك تستخدم انك تفرغ رابط من يوتيوب، فلا تهتم لكل الكلام وكل هذه الخيارات. عندك بس مربع بتحط فيه رابط الفيديو من يوتيوب. تمام، فاحنا عندنا هون رابطين، ممكن تحط رابط او اكثر، يعني تحط مسافه ثم رابط ثاني، مسافه ثم رابط ثالث وهكذا. طب بس هنا اعطيني مساحه، هذا الرابط بقدر ما هو مهم بقدر ما اني بتخوف من بعض طلاب العلم اللي بيبحثوا عن الاختصار. الان هذا الرابط او ايش هو اسمه برنامج تفريغ، تفريغ يعني انت اي محاضره يوتيوب تقدر تحطها، تنزل لك مكتوبه بتقراها وخلص. هذا متى ممكن تستعمله؟ في الاشياء الثانويه جدا جدا في الحياه، لكن انا اخشى انه التفريغ اخواني بيخليك تفقد السياق اللي بتكلم فيه الشيخ. يعني شوف لما تفتح انت المحاضره وتشوف الشيخ وهو عم بيحكي، طبيعه وصول الافكار والمعلومات وفهمك للسياق بيختلف من لما تاخذها فقط مفرغه وهي جامدة أمامك كنصوص. فأنا ما بنصح استعمال هاي الطريقة إلا لبرامج مثلا بتحاول توفر الأحيان في غراس. احنا بنعملها بنوفر المادة صوتية ومكتوبة، لكن إنها تصير طريقة إلك في متابعة دروس المشايخ غلط. أنت الأصل تسمع المحاضرة كمحاضرة. تمام، في حال بدك تلخيص للمحاضرة بعد ما تسمعها وتتأكد من تجاوب الشيخ البصري والنظري وكيف تفاعل، خلص فهمت كلامه، تأخذها بعد ذلك مكتوبة من باب اختصار الوقت إذا أنت ما بدك تلخص بيدك. أما إنها تعتبر طريقة لا، لأنه بعض الطلاب من كثر كسله حتى إنه يسمع للشيخ ما بده، بقول لك بفرغ هالمحاضرة بس بقرأها في 5 دقائق وخلصت من 2 أو 1.5 ساعة. لا، الأمور مختلفة تماما، لأنه حركة عينين الشيخ وتفاعلاته مع النص هي أصلا جزء من فهم النص، هي جزء من فهم النص إنك تشوف الشيخ كيف حكاه، كيف ألقاه، هنا رفع لهجته، هنا خفف. فهذا بعطيك إيحاءات نفسية وتربوية، وأما هذا فقط حل بديل وجزئي لبعض الفوائد، يعني حتى فقط لا يظن أحد أنه هذا خلاص بختصر به طلب لأنه وارتاح. الله يجزيك خير شيخ. فبتحط رابط اليوتيوب مثلاً، حطينا هذا الرابط زي ما حكينا، الخيارات اللي تحت مش مهم أنك تطلع عليها، ثم تضغط على علامة البداية هذه، طالك هذه الرسالة بتحكي له run anyway أو بالعربي تشغيل على أي حال كأنه بتكون، ثم راح يبدأ يشتغل. ممكن يطول شوي بس في الأخير راح يعطيك إشعار أنه بدأ أنزل ملفين، ملف تكست نصي وملف SRT اللي هو بيكون فيه الوقت أنه الشيخ متى حكى كل كلمة، فأنت ممكن تستخدمهم. بس هون شغلة، لازم تكون عامل تسجيل دخول بالجيميل تبعك، لازم تكون عامل تسجيل دخول بالجيميل عشان يفتح معك هذا الموقع، وممكن تفتحه من المتصفح سواء كان الموبايل أو اللابتوب أو الكمبيوتر، يعني عادي من أي مكان تفتح وتفرغ عادي. هو أول ما تشغل بيقول لك جاري تجهيز بيئة العمل، بعدين راح يبدأ يشتغل، فإحنا خلينا نتركه ونرجع له لما يخلص إن شاء الله. طبعا هون لما يفرغ شيخ علي، يعني حتى إذا الشيخ كح راح يطلع، يعني أنت تنتبه لأنه هو مش تفريغ علمي، لا هو أي إيش نحكى، لو الشيخ عطس راح تسمع راح تلاقيها مكتوبة بس مش عارف كيف بدها تطلع صوت هاي راح تطلع، فانت بتنتبه على الطلاب بقول شوي ايه احي لو الشكح يعني. طيب نعم، فهو تفريغ حرفي لكل شيء. طيب عندنا حاليا برنامج اخر او موقع اخر اسمه باحث، هذا يحاول دمج الذكاء الاصطناعي في، طبعا هذا الموقع الشيخ عمله، هذا الموقع من تصميم الشيخ علي الله يرضى عليه، هو اللي عمل هذا التطبيق حتى تعرفوا يعني إن شاء الله أنه من أهل الاختصاص والخبرة الله يرضى عليه. طيب هذا بيحاول يدمج الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية. في حاليا ثلاث خدمات، الخدمة الأولى بحث في التفريغات، شايفين التفريغ اللي قبل شوي حكينا عنه، إحنا استخدمناه عشان نفرغ تقريبا حاليا 60,000 ساعة من الدروس الشرعية لأكثر من 92 شيخ وعالم وداعية، فرغناها كلها وممكن تبحث فيها، يعني أنت تبحث داخل التفريغ وتصل لكلام الشيخ داخل المحاضرة، تكبس يفتح لك المحاضرة عند هذا المكان، تمام؟ هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية بحث في الأحاديث بالمعنى، والمقصد أنه أنت مش متذكر نص الحديث لكن أنت عارف أنه مثلا الحديث يحكي عن زيارة القبور، فأنت بتكتب مثلا هل يجوز زيارة القبور، فهو يعطيك الحديث اللي يجاوب هذا السؤال، تمام؟ وأخيرا عندنا بحث بالمعنى في الشاملة نفسها، نفس الفكرة، أنت ممكن تكتب مثلا كم كان عدد أصحاب الأخدود، فهو يعطيك الصفحة اللي فيها جواب هذا السؤال. فأنت أول ما تفتح الموقع بهذا الشكل يكون عندك التفريغات الأحاديث الشاملة، فتفتح التفريغات راح يكون عندك مربع للبحث تكتب فيه الكلام اللي بدك تبحث عنه، بس لاحظ أنه هذه تفريغات، فأنت بدك تتخيل الشيخ شو كان بيحكي في المحاضرة، أو أنت بدك مثلا تفسير آية معينة فتكتب الآية لأنه أكيد الآية انحكت في المحاضرة، لكن لا تتصور ان انت ممكن تبحث يعني كلام عام، دائما تخيل انه الشيخ قاعد بيحكي فانا شو ممكن يحكي الشيخ فاتوقع هذا الحكي وابحث عنه، تمام؟ ممكن افلتر كذلك، فممكن اختار متحدث معين. هون بدك تفهم شو الفرق بين الباحث اللي عمله الشيخ علي والشامله. الشامله تبحث فقط في اللفظ، يعني اذا انت كتبت لفظ مش موجود في الكتب ما راح يطلع. الفتح اللي عمله الشيخ علي الله يرضى عليه انه الان انت من خلال باحث انت بتبحث بالمعنى، يعني أنا مش عارف شو اللفظة بالضبط بس زي ما قال أنا بدي أبحث عن زيارة القبور بشكل عام، بس سؤال هيك خطر في ذهني، هو بعطيك شو الأجوبة من الكتب الشرعية، يعني هذه درجة عالية جدا إنه أنت ما تحتاج تكتب لفظة معينة حتى توصل للمعلومة، لا هو بقول لك هاي بحثها كتاب الفلاني بهاي وحكى عنها الشيخ الفلاني بهاي الطريقة. فهذا بالنسبة للناس اللي بيحبوا الوجبات السريعة مفيد بقدر ما إنه برضو خطير من جهات أخرى. نعم طبعا هذا بس في الأحاديث والشاملة، زي ما حكينا التفريغات هو بحث نصي تماما، يعني فممكن تختار متحدث أو أكثر أو وسم، فمثلا أنت بدك تبحث في الإلحاد على سبيل المثال فتكتب الشيء اللي بدك تبحث عنه وتبحث. في أمثلة تحت ممكن نختار منهم، مثلا الرحمن على العرش استوى، فهو بيعطيك نتائج بيحكي لك في قائمة تشغيل اسمها دورة القواعد النافعة في الأسماء والصفات، في درس اسمه هذا الدرس بإلقاء الشيخ عثمان الخميس ورد هذا النص، هذا النص من ضمنه الرحمن على العرش استوى، تمام؟ فأنت تكبس ببلش يعطيك التفريغ على اليسار فيه الكلام اللي أنت بحثت عنه، والدرس يبدأ من النقطة اللي فيها كلام الشيخ حاليا، تمام؟ فمباشرة تقدر تسمع هذا الدرس من هذه النقطة. وهذه بس سمعتني أنه فيه جزئيات مهمة، الحلو في موقع باحث أنه عمل حماية، لأنه مين اللي عم بنزل الدروس أو الناس اللي أنت رح توصل لكلامهم في هاي المسألة؟ الشيخ علي هو اللي بتحكم، بالتالي انت ما بتخاف انه بجوز اسمع كلام لواحد بدعي او واحد على طريقه غلط. لا، هو الشيخ علي عم بينزل لاناس معينين من اهل السنه والجماعه. فلما انا اسمع اكتب الرحمن على عرش استوى، ايش معنى هاي الايه؟ ويطلع لك نتائج، وما بيطلع لك الا نتائج لمشايخ على طريقه اهل السنه علقوا على الايه. فهذا بيحمي شبابنا انه يعني بكره يروح يسمع لواحد مبتدع وياخذ الايه بالمعنى الغلط. فهذا محكوم، لانه على الذكاء الاصطناعي، اظن الذكاء الاصطناعي الطبيعي انت لما تكتب له شغله بيطلع لك اي نتيجه، لحتى لو واحد ملحد تكلم في الايه هاي بعطيك شو حكى. فانت هون ممكن تضطرب كطالب مبتدئ، اما احنا في باحث لا، مؤطرين ضمن مشايخ معينين من اهل السنه او كتب معينه احنا عم نختارها، فالنتائج اللي بتطلع لك مضمونه باذن الله. نعم. فبيكون عندك التفريغ، بيكون عندك الفيديو، بلش من عند النقطه اللي انت بحثت فيها. ممكن تتنقل في التفريغ، تقرا والله انا لقيت الشيخ عثمان قال كلمه هون بدي اسمع هو كيف حكاها مثلا، فبضغط على الوقت تمام، فبياخذك عند هذه الدقيقه اللي فيها التفريغ اللي انت بدك تسمعه. ممكن تنزل التفريغ كامل تبع هذا الدرس تستفيد منه، بدك تلخص، بدك شيء، ممكن تبحث في هذا الفيديو فقط. احنا قبل شوي بحثنا في كل المحتوى الموجود في باحث، انا بدي ابحث في هذا الفيديو فقط. مثلا في محاضره الشيخ ابراهيم، الشيخ ابراهيم بدي اتذكر هو شو قال عند هذه الجزئيه، فببحث عن كلمه معينه انا متذكرها، بيطلع لي الفيديو بكمل سماع منه، بكبس على عوده بيعطيني نتائج مره ثانيه، بنزل تحت ممكن اعرض يعني مزيد من النتائج بهذا الشكل. طيب بدي اشوف مين المتحدثين الموجودين على باحث. ففي عندنا صفحه هون المتحدثون، تفوت عليها فيها المشايخ، مثلا هون الشيخ ابراهيم، هذه الصفحه الخاصه فيه، بيحكي لي كم ساعه عنده على باحث، كم فيديو، كم قائمة تشغيل. ممكن أبحث في كلام الشيخ إبراهيم فقط، يعني في صفحته ببحث في كلامه هو فقط، ما بيطلع لي كلام حدا ثاني. ممكن أفلتر حسب الوسم، يعني بدي كلام للشيخ إبراهيم في التفسير تمام، فبيطلع لي فقط كلام الشيخ إبراهيم في التفسير حسب الوسم اللي أنا اخترته. إذا دخلت على قائمة تشغيل معينة ممكن أبحث في قائمة تشغيل هذه فقط، يعني قاعدين بنضيق نطاق البحث. احنا ممكن نبحث في باحث كامل، ممكن نبحث عن متحدث، عن قائمه التشغيل او في الفيديو نفسه تمام. ممكن انزل تفريغات قائمه تشغيل كامله، فهذه قائمه تشغيل فيها مثلا 21 فيديو، ممكن انزلهم كلهم مره واحده تمام. طيب البحث في الاحاديث ممكن نكتب برضو نفس الكلام اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، نكتب شو الشيء اللي بدنا نبحث عنه ونفلتر حسب الكتاب وحسب المصدر. المصدر هو من وين باحث جاب الحديث. حاليا في مصدر واحد هو مجموعة بيانات جامعة الملك سعود وجامعة ليدز، هذه مجموعة بيانات فيها الكتب الستة فقط، لكن نسعى إن شاء الله أن نضيف أحاديث أكثر أو كتب أكثر خلال الفترة القادمة. فممكن تبحث هل يجوز زيارة القبور، فهو بيحكي لك عندنا نتيجتين أو مجموعتين من النتائج، البحث بالمعنى، يعني هذه نتائج إجت من البحث بالمعنى، وعندنا نتائج بالبحث التقليدي. فأنت ممكن تبحث بالنص، إذا أنت متذكر نص الحديث ممكن تبحث بالنص عادي، وإذا بدك تبحث عن سؤال أو موضوع فبيطلع لك نتائج البحث بالمعنى. فمثلا طلع لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، فهذا يجاوب السؤال هل يجوز زيارة القبور. طبعا النتائج مرات تكون دقيقة ومرات لا، فيعني تقبلوا ذلك. نعم، إذا فتحنا صفحة حديث معين راح يطلع لنا نص الحديث وبياناته، ويطلع لي أحاديث ذات صلة، يعني هذه الحديث معناها مقارب لمعنى الحديث الأصلي، فممكن يعني تتخيلها زي أنه صار عندك شبكة من الأحاديث ممكن تتنقل بيناتهم الآن، فهذه الأحاديث مرتبطة. فهذا الحديث اللي فيه عدم النهي أو جواز زيارة القبور في أحاديث ثانية من كتب ثانية مرتبطة فيه، فممكن أني أطلع عليها مرة واحدة. أخيرا عندنا الشاملة، نفس الفكرة، ممكن أكتب النص، ممكن أفلتر حسب الكتاب، حسب المؤلف أو حسب التصنيف، وبكتب مثلا كم كان عدد أصحاب الأخدود. الشاملة ما فيها بحث بالنص، فقط بحث بالمعنى، الأحاديث كان فيها نص ومعنى، حاليا فقط فيها معنى. المكتبة الشاملة بيعطيك الكتاب، مين المؤلف، أي صفحة أي مجلد وبداية الصفحة، تكبس متابعة القراءة بيعطيك كامل الصفحة. إذا كان فيه كتاب فيه نتيجتين يعني صفحتين بيكونوا كلهم في نفس البطاقة. أستاذ ما فهمتاش، الشاملة اللي على الباحث، أي شاملة بتتكلم؟ هذه الشامله نفسها، احنا جايبين الكتب موجوده على باحث حاليا. انت بتبحث فيها بالنص ولا بالمعنى؟ بالمعنى. بالمعنى مش بالنص؟ لا مش بالنص، يعني النص مش موجود حاليا على باحث، انك تبحث بالنص. جميل، تمام. اذا كبست هاي الثلاث نقاط ممكن تفتح الكتاب نفسه على الشامله عشان يعني بدك تتاكد مثلا او شيء من هذا القبيل، وممكن تكبس متابعه القراءه. احنا سالنا كم كان عدد اصحاب الاخدود، فهون بنلاقي مثلا 70,000 هون 12 ألفا، فهذه الصفحة على الأغلب فيها جواب سؤالك. مرة ثانية نتائج مش دقيقة 100%، ممكن تنتقل بين الصفحات، صفحة تالية صفحة سابقة، ممكن تفتح الصفحة نفسها على الشاملة. أنت بدك عاجبك مثلا طريقة عرض الشاملة، لأنه هون طريقة العرض مش أحسن شيء، فممكن تفتح على الشاملة وتتابع قراءة من الشاملة، تفتح الكتاب، ممكن تشيل التشكيل إذا بدك تشيله. يعني هذه أمور ممكن تستفيد منها. أخيرا ممكن أنت بدك هيك بس يعني تشوف مادة سريعة، فبتكبس مادة عشوائية فبيطلع لك يعني مادة عشوائية من المواد الموجودة على باحث. حاب تضيف مادة على باحث، فبتتواصل مع الشباب، تكتب اسمك، بريدك، الموضوع اللي هو بدي أضيف مادة جديدة، والمادة اللي بدك تضيفها، ويتم مراجعة هذا الطلب وإضافته إلى باحث. طيب آخر شيء بالنسبة لباحث، في عندنا هون تسجيل دخول، ممكن أعمل مستخدم. شو ممكن أستفيد؟ الفائدة الوحيدة لما تعمل مستخدم أنه لما تفتح مادة معينة، فيديو معين، بيطلع لك على اليسار بوك مارك، اللي هو أنت تعمل إشارة مرجعية. يعني أنت والله شيخ ابن تيمين بيحكي هون، فلقيت أنه هذا النص والله أنا بدي أحتفظ فيه، فبيكون فيه هون علامة إشارة مرجعية، تكبس عليها بيحتفظ لك بهذا المكان. مرة ثانية لما تعمل تسجيل دخول بتلاقي هون قائمة الإشارات المرجعية الخاصة بك، فتفتحها بيكون عندك كل الأماكن اللي أنت حطيت عليها إشارة مرجعية ممكن ترجع لها في المستقبل. طيب نعم تفضل. في تطبيق على الأندرويد، الآيفون لسه. تمام. طيب أنا لقيت فيديو للشيخ إبراهيم على يوتيوب وبدي ألاقيه على باحث، صعب إني أروح أدور قائمة التشغيل تبعه مش عارف شو. فاللي ممكن تسويه هذا الفيديو على يوتيوب. تمام، خلينا بس نعمل تكرار. أيوه تمام. ببساطة عند الرابط فوق بتحط حرف بي آي، بي آي يعني قبل كلمة يوتيوب تحط بي آي ثم انتر، فمباشرة بيوديك للمحاضرة أو هذا الفيديو على باحث إذا كان موجود. إذا كان مش موجود بيحكي لك إنه مش موجود. حاليا في 150 ألف فيديو، فيعني إن شاء الله إنه تلاقيه يعني. طيب باحث نفسه ما بيعرض، هلا يوتيوب نفسه لأنه إحنا بنعرض الفيديو من يوتيوب، فممكن يطلع لك إعلانات يعني، بس باحث كموقع ما بيعرض إعلانات. مفهوم؟ نعم. طيب هذا فيما يتعلق بباحث، يعني هذه الأمور كلها. أخيرا كتطبيقات أو كمواقع عندنا موسوعة تفسير الموضوعي، هذه موسوعة تفسير حسب الموضوعات. فلما تفتح الموقع الخاص فيهم تفتح مثلا على الأحرف، فبيكون الموضوعات مقسمة حسب الأحرف. فمثلا عندنا هون موضوع الإسراف، فتفتح عليه فتبدأ تقرأ، فبيحكي لك أنه مثلا هون الإسراف في الاستعمال القرآني، كيف استعمل القرآن لفظة الإسراف أو كيف جاءت في القرآن الكريم، ويبدأ يحكي عن مفهوم الإسراف وما يتعلق به. تمام، فهذه برضو موسوعة تفسير جيدة، والقائمين عليها هم نفسهم مركز تفسير شيخنا. نعم، فيعني إن شاء الله أنه مصدر جيد. طيب نرجع بس على التفريغ لأنه هو خلص. تمام، فهو لما نحن كبسنا أنه بدء التفريغ، حكى لي جاري تجهيز بيئة العمل، بعدين جاري تحويل المواد إلى النصوص، فبدأ يحول، في الأخير جاري تنزيل الملفات النصية. هو بينزل ملفين، المتصفح لما تنزل منه ملفين لازم تعطيه يعني صلاحية أنه ينزل أكثر من ملف. ملف واحد بينزل دغري، ملفين لازم تعطيه صلاحية، فبتحكي له سماح، فبينزل لك ملفين، واحد TXT وواحد SRT. نفتح الـ TXT مثلا، فبيكون فيه تلخيص، أو عفوا يكون فيه تفريغ هذه المادة. لو بدنا نفتح هذا، لا ما فتح. الثاني فيه التفريغ حسب الوقت، فأنت ممكن تلاقي أنه كلام شيخ إبراهيم هون من دقيقة، من ثانية صفر إلى ثانية ثلاث، ثم هذا الكلام من ثانية ثلاث إلى سبعة، وهكذا ممكن تستفيد منه. بدك تحطه على الفيديو، بدك تبحث فيه ثم تشوف وين الكلام تبع الشيخ، يعني ممكن ترجع له. هذا فيما يتعلق بالمواقع بشكل عام. في بس بوتين بدنا نحكي عنهم سريعا شيخنا، طولنا معلش. الأول بوت باحث، هذا البوت بيسمح لك أنك تبحث في باحث نفس المميزات اللي قبل شوي في الموقع بس على تليجرام. فأنت تفوت عليه، هاي المنيو، تعمل ستارت، بحكي لك أنه بدك تفرغ مادة، فبتعطيه رابط يوتيوب. إذا المادة موجودة على باحث بيعطيك التفريغ من باحث، إذا مش موجود بيعطيك التفريغ من يوتيوب، إذا مش موجود بيقول لك مش موجود. يعني ممكن تبحث في التفريغات، ممكن تبحث في الأحاديث بالمعنى أو بالنص، كذلك في الشاملة بالمعنى أو بالنص. فمثلا لو بدنا نبحث في التفريغات فبيعطيك النتائج أنه هذه الجملة طلعت في الدرس الفلاني، رابط نتيجة البحث في باحث، تفتح عليه بتلاقي الفيديو الخاص فيه، ممكن تعرض المزيد أو أنك تفتح قائمة الأوامر مرة ثانية وتبحث في شيء آخر. أخيرا عندنا البوت الخاص بالباحث الشامل، هذا بوت في عليه 6 مليون كتاب تقريبا، بس تفتح عليه تكبس ابحث في الكتب، بعطيك هذه الشاشة، تكتب اسم الكتاب مثلا داء والدواء، فتكبس بحث، تستنى كثير يعني. عموما ممكن بس البوت مش شغال حاليا، بيعطيك نتائج البحث. إذا الكتاب بدك إياه في كبسة بيكون خلص، في كبسة بيكون إرسال الكتاب، بيبعث لك هذا الكتاب على التليجرام الخاص فيك، فبتنزله تبدأ تقرأ منه وتستفيد منه. فهذه يعني بوتات ممكن تكون مفيدة. نعم. نعم بي دي اف. نعم. طيب هيك خلصنا بالنسبة للأدوات والمواقع الخاصة بالبحث شيخنا. بدنا ننتقل للإضافات والأشياء هذه الخاصة تحديدا الخاصة بيوتيوب، يعني عشان نلغي الدعايات وهذه الأمور. نعم. طيب في عندنا بعض الأدوات ممكن نستخدمها عشان نلغي الدعايات من المتصفح بشكل عام أو من يوتيوب بشكل خاص. فأول أداة عندنا أداة أو متصفح اسمه بريف. تمام. هذا المتصفح إذا أنت ما عندك مشكلة أنك تغير متصفح خاص فيك تماما، يعني أنا بدي أغير، ما بدي أستخدم جوجل كروم، بدي أستخدم بريف، فبريف ما في دعايات، أنت بس بتنزل المتصفح وخلص، هو بيحجب الدعايات لحاله، أموره تمام، مجاني، ما في أي شيء. تمام. فأنت بتنزله سواء على الموبايل أو على اللابتوب، وكذلك على الموبايل بيدعم أنك لما تشغل فيديو على يوتيوب وتسكر الشاشة بيظله شغال، ما بيوقف الفيديو. تمام. فهذا أول شيء ممكن نستخدمه. طيب أنا ما بدي أغير المتصفح تبعي، أنا بدي أظلني على المتصفح الخاص فيه. في عندنا إضافة اسمها Unhook. تمام. كل الروابط هاي راح نبعث لكم إياها إن شاء الله. Unhook بتنزلها عندك على المتصفح سواء كان فايرفوكس أو جوجل كروم، بتخليك تشيل أشياء من يوتيوب. فمثلا أنتم ملاحظين هون على يوتيوب عندي ما عندي القائمة اللي على اليسار فيها الترشيحات لفيديوهات أخرى وما إلى ذلك، لو طفيت هاي الخيارات تطلع لي القائمة مثلا. تمام. فأنا ممكن أحذف كل شيء من يوتيوب، يعني أي شيء تعليقات مثلا، هاي هايد كومنتس بحذف ببطل فيه كومنتس، يعني تحت ما في، لو أني رجعتهم هايد كومنتس بشيلها بيرجع الكومنتس مرة ثانية موجودين. فأنا ممكن أتحكم في اليوتيوب بالضبط كيف ما بدي. لا عادي، لا هاي على الموبايل مش موجودة، الموبايل مش موجود، على الموبايل راح نحكي عن شيء شبيه يعني إن شاء الله. لا هاي ما بتحجب الإعلانات، الإعلانات بدك تحجبهم في إضافة ثانية اسمها يو بلوك. تمام. هاي إضافة يو بلوك برضو بتنزلها عندك بتحجب لك الإعلانات كاملة، يعني أنت خلاص بطل يطلع لك أي إعلان، هاي على جوجل كروم أو على فايرفوكس، مجاني كله مجاني. تمام. طيب آخر شيء بدنا نحكي عنه هو متعلق بالموبايل. تمام. خلينا ننزل بريف. بدأ تسجيل دخول هسه. طيب هاي ما راح نقدر نسويها. طيب عشان يوتيوب انت على الموبايل، اذا بتنزل متصفح بريف اللي هو قبل شوي حكينا عنه، هذا ضمن الخيارات في اختيار بيحكي لك الوسائط او ميديا، يعني انت بتفتح السيتنجز الخاصه فيه من هون على الموبايل اعدادات، بس طبعا هون ما راح تكون طالعه عندي. واحد من الاعدادات بيكون الوسائط او ميديا، بتفوت عليه في جزء خاص باليوتيوب، تقدر تخفي كل شيء في اليوتيوب، بيصير اليوتيوب عندك عباره عن فيديو بيشتغل فقط، لا في ترشيحات لا تعليقات لا دعايات، لانه بريف ما بيطلع دعايات، ما في شيء، حتى الفيد نفسه او الفيديوهات الاكثر شيوعا اللي بتطلع لك تقدر تخفيها. فانت بس تفتح يوتيوب بيكون عندك السيرش بار فوق مكان البحث، تبحث يطلع لك الفيديو، تفتح الفيديو خلاص ما عندك اي شيء. تمام. فهذا اول اختيار انك تنزل متصفح بريف. الاختيار الثاني انك تنزل يوتيوب ريفانسد. تمام. يوتيوب ريفانسد هو عباره عن تطبيق زي يوتيوب لكن فيه المميزات تبعت اليوتيوب المدفوع. يوتيوب مدفوع اذا دفعت له بيشيل لك دعايات، بتقدر عندك مميزات اخرى انك مثلا تشيل الشورتس، يعني في اشياء بتقدر تتعامل معها بشكل اسهل في يوتيوب المدفوع، بس احنا ما بدنا ندفع لهم. ف ففي يوتيوب ريفانس، فتفوت على هذا الموقع revanced.net، راح ابعث لكم هذه الروابط كلها تمام، بتفوت عليه من الموبايل عادي، مش لازم من اللابتوب، بس حاليا بشرح على اللابتوب يعني. بتكبس داونلود، هذه بينزلك تحت شوي، في عندنا شيء اسمه ريفانسد مانجر تمام، هذا عباره عن تطبيق بيعمل تحكم في كل تطبيقات ريفانسد. ريفانسد هو مش بس يوتيوب، في انستغرام ريفانسد، في اشياء ثانيه ريفانسد يعني، فاحنا بس مهتمين باليوتيوب، لكن لازم تنزل هذا المانجر اللي هو بيتحكم في كل التطبيقات الثانيه ضمن هذه المجموعه. فبتكبس على يوتيوب ريفانس داونلود، بيفتح لك هذه الصفحه، بتكبس داونلود مره ثانيه، بتنزل بتلاقي هاي الكبسه، هاي الكبسه بتنزل لك الاي بي كي او التطبيق نفسه على الجهاز، بتثبته عندك تمام. من خلاله بكون عندك قائمه فيها يوتيوب وتطبيقات ثانيه، انت بتعمل انستول ليوتيوب من خلاله. انا كنت ناوي اشرح بس المشكله للاسف، خلينا نجرب مره ثانيه والله، نفتح من هون. طيب استخدام طيب تمام. طيب احنا حكينا نروح على revanced.net تمام، هذا انت على الموبايل عادي، هاي داونلود اول مره، انزل تحت شوي، هاي كوميونيتي ريفانسد مانجر، بكبس عليه. طبعا هذا الموقع مليان دعايات بس معلش. بتنزل تحت شوي داونلود، بيوديك عند الكبسه الخاصه به كوميونيتي ريفانسد مانجر، تكبس عليه ببلش ينزل تمام، هو يقول لك قد يكون ضرا، نقول له تنزيل على اي حال، فخلص نزل، تعمل له فتح. اي او اس لا، الايفون مش موجود تمام. فبيقول لك انه لاغراض امنيه ما راح نخلي جوجل كروم ينزل ابلكيشن، هذا الامان يعني، فبس تكبس اعدادات، تحكي له سماح، اول ما تحكي له سماح بيقول لك تثبيت، بتثبت تمام. فخلص هيك تم التثبيت. لا مش موجود على جوجل، لا. فخلص هيك المانجر نزل تمام. نفتح على المانجر، هاي يوتيوب ريفانس اول واحد، بتعمل له انستول تمام. هيك اول ما يخلص الداونلودينج والانستولينج، خلص بيكون عندك انت يوتيوب ريفانس على الجهاز. اذا بدك تستخدمه بدون ما تعمل ساين ان، بدون ما تحط يعني الاكونت الجوجل الخاص فيك، خلص انت هيك انتهيت. اذا بدك تعمل ساين ان، يعني بدك تحط الجيميل تبعك عشان يطلع لك مثلا المشايخ اللي انت متابعهم وما الى ذلك، بدك تنزل معه شيء اسمه مايكرو جي اللي تحته مباشره. هاي بس نعمل اعدادات نفس الشيء، سماح، تثبيت تمام. هيك نزلنا يوتيوب، بدك تنزل هذا مايكرو جي عشان تعرف تعمل ساين ان بالجيميل تبعك، فيكون عندك الترشيحات نفسها. انت مثلا عامل اشتراك في قناه غرس العلم، اشتراك في قناه شيخ احمد سيد، اشتراك مش عارف وين، فبدك يوم يضل يطلعوا لك بدك تنزل مايكرو جي هذا، تعمل انستول بنفس الفكره، داونلود وانستول بس يخلص. هاي تثبيت تمام. هيك نزلنا ثلاث تطبيقات، المانجر، يوتيوب ومايكرو جي. اذا افتح يوتيوب الان، عدم السماح، كونتينيو، هاي سماح، لما يقول لك بدي برميشن اعطيه سماح يعني، ما مش مشكله. فخلص انت ما راح يكون عندك محتوى طالع لك، لازم تبحث وتوصل للشيء اللي بدك اياه يعني. بس ما راح يكون في دعايات، ممكن تلغي الشورتس مثلا، لو عملت ساين ان تقدر تلغي الشورتس، كل هذه الامور تقدر تتحكم فيها. بدك تعمل ساين ان من مايكرو جي، تفتح مايكرو جي تمام، تعمل جوجل اكاونتس، اد جوجل اكاونت، بتحط الجيميل تبعك عادي، بتعمل ساين ان، بعدين خلص الجيميل تبعك راح يفتح على يوتيوب ريفانس، ويصير عندك زي كانه يوتيوب العادي بالضبط، ما في اي اختلاف تمام. فهذا فيما يتعلق بيوتيوب ريفانس. اظن هيك شيخنا احنا انتهينا. هو في شيء اذا بدكم نكمل فيه اخر شغله يعني. طيب هذه محاضره الشيخ ابراهيم ساعه وشوي تمام، خلينا نفتحها على باحث. ممكن انزل التفريغ الخاص فيها، فهذا تفريغ الدرس تبع الشيخ ابراهيم. ممكن اروح على جيميناي، جيميناي هذا عباره عن نموذج ذكاء اصطناعي من جوجل تمام. ممكن افتحه وافتح التفريغ تبع هذه المحاضره، فتفريغ المحاضره هو هذه نعم تمام. المحاضره ساعه، فخلينا ناخذ نص المحاضره يعني، مثلا ناخذ من هون، او خلينا ناخذها كلها بعدين نشيل منها. من خلال جيميناي ممكن احكي له انه بدي الخص هذه المحاضره تمام. سامحنا شيخ. احذفها، اوقف خلاص تمام. فأنا ممكن أحكي له مثلا قم بتلخيص هذه المحاضرة إلى نقاط يمكن مراجعتها مثلا، تمام، وبعدين أحكي له نص المحاضرة وبحط النص كامل. طبعا لما أحط كامل هو مش رح يأخذه كامل لأنه في له ليميت، يعني ما بياخذ مني ساعة، هو تقريبا نص ساعة بياخذ مني، فأنت بدك تفصل المحاضرة إلى رسالتين، بدك تعطيه رسالتين يعني، تمام، وبتعطي انتر. فالمفروض اوكي رد بالانجليزي، رد بالانجليزي بالضبط، باللغة العربية هذا ابديت، يعني بدك تحدد له احيانا اللغة لانه شوي كان شغال والله. طيب معلش انا كنت بجربه بالانجليزي، فخلينا نرد بالانجليزي. Summarize the following lecture transcription using Arabic language. تمام. أوكي. ونحط النص تبع المحاضرة، هذا النص. Update. برضو هذا الكلام راح نبعث لكم، يعني أنتوا كل شيء راح يكون موجود عندكم، بس برضو إجا بالإنجليزي. مش ضابطة شيخنا. خلص آخر مرة. Use Arabic language. إذا ما طلع عربي هسه خلص نوقف إن شاء الله. خلص ما طلع عربي. أوكي. أي ما ممكن. شات جي بي تي ما بياخذ منك كمية كبيرة من النص. فما بياخذ منك مثلا نص المحاضرة او شيء زي هيك. نعم. ترجم؟ نعم. راح يزبط. يعني هاي محاولة ما زبطت شيخنا. خلص ماشي. خلص. كان بدنا نخرب الطلبة ما صار. طيب. الله يجزيك خير شيخ. احنا هيك خلصنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.